الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صوتنا ولاينا بريد رسنا أهل السنة والجماعة توسط وين مدقمو وسط إياه يهونو بس ليلو صوتنا ملكاكت وأهل السنة والجماعة وسط أهل السنة والجماعة بفتهن مكاكلوي ميزانوي بهون أكهد لايناكتو في باب وعيد الله فنانتنا في باب صفات الله تملكتنا عن وفي أفعال الله تملكتنا ولت زاري سوستنيا وسط في باب وعيد الله فالله ذاك زوريا يالا شونا ملكاكت ميزانا ويننا جليلون بتبك أملكون دي مهيرون ملكتنا وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وسط فتهاويننا ميزانا وين وينم دقمو جليل بتبك أملك يهدالو في باب وعيد الله يا الله ذاك بك ملكته الوعيد ذاك وعيد مالت التخويف مع السرارات والتهديد مزات مالت يذاك وطئت لأنهم بك ملكته بقرآننا بحديث يمتو يتلايو ذاك فتنزروان اللهم يذاك بك الله مريم عليه الصلاة والسلام بحديثاته يتناظروا ذاك الله لأنهم بك ملكته أهل السنة والجماعة في الله أقوام ميزانوين جليلون مسرت بعد الرجم الكنو الوعيد وعيد مالت التخويف ما اسفرارك والتهديد نجات دون ما اسئنك مالتنا والمراد هنا الزبوت يتفلقوا وعيد الله مالت هنا النصوص تقصوص يتفلقوا التي النزا تقصوص فيها بالزابة تقصوص توعود ذات يالباته هنا للعصاة لونجلنيوت بالعذاب كتاتي تبك أسوال لنا والنكالي بالعذاب عذاب جهنم قطعتنا والنكالي اللي هم قطع شايت أبك أشوهل بلو يا سلالفو يا الله وين من نبي عليه الصلاة والسلام ملكتنا هو عود ذات كانوا لنما للعصاة لو انجلن يسمى لكنا يا عاصي فلولا للعصاة غاز غزاة قاضي قبار داء دعاة من لو مالك للعصاة بالعذاب والنكال قطعت مالكنا عذابهم قطعتنوا نكالهم قطعت أمان بذنة كالله أهل السنة والجماعة يالله شواق وميزانون يتأبك أنه عندي وقوله بمن الناب من مكاكلنا ميجانيوت بين المرجئة عند شاف والوعيدية من القدرية وغيره ثلاثين يوم الجنة بين المرجئة بمرجئة وشنة إنه للاك أفناكو والوعيدية بذاكتا تكتايوت بغنوت جروبوت مكاكل بمرجعاتنا بوعيدية مكاكل مالتنا وعيدية ما نشوف من القدرية وغيرهم لمثال قدرية مثل وغيرهم ليلوشن قدرية من نشوف معتزلة نشوف قدرية نبالو معتزلة نشوف بذات إنا وغيرهم ليلوشن خوارج وشن تتأمرانا مالتنا فلذي أهل السنة والجمعة وشن يقيمت بهولتو تقاف مكاكل هولتو تقاراني بودنوش معنا مان مرجعنا وعيدية سلالنا بوعيدينا بمرجعات مكاكل من وعيدية وشنة ما نشتو وعيدية مالت ذات كان وانا مسارت هذا الجيهي تسويش مالتنا بروكوش وعيدية مبارتنا ما نشتو من القدرية وغيرهم قدريانا ليلوشيني مثل قدرية وشيل معتزلة وشيقبالو وغيرهم شيزمو خوارج وشيقبالو بالنزبه لطو مكاكل لين عدو من الالو مرجع وش نوالا نراسونا الحيان المرجع مرجع يميلو قال نسبة الى الارجاء ارجاء وده ميلو قال يتنسب يتتأجانو وهو ارجاء مالت التأخير ما زبية ودوها لا ما اتكرت مالتنا لمن مرجعة بالو ثم بذلك مرجعة يميلون سيامي أغنيو لأنهم مكنايتهم من نزل جروبوت أخروا الأعمال ملكا من سراء أتكرة وطال عن مسمى الإيمان إيمان كم يبالوث أو تتوطال لنا أخروا ودوها لو تتوطال أو تتوطال قطروا تأسيبوتهم الأعمال ملكا من سراء عن مسمى الإيمان إيمان من لو سيامي أي تأمروتهم فلذي النسو إيمان مالت النسو زند من دنو إيمان مالت قول واعتقاد بالثان المروف بلد بمعملنا من ناجرنا عمل يمني لا يدمر بثم صوتين عند أهل السنة والجمعة وسمالتنا هي دباتنا إيمان مالت النسو قال إيمان إذا قالتوا من تدمر من دنو قولنا اعتقاد يهو لتوك إثنو من دنو عملنا وقتوا تعال مرجع التبال للجنة إيمان يجربوا تدمو عند نجر عمل إيمان قال ما يدمر كهونه عمل بمنوره إيمانا يتأمرن بمكرته إيمانا يتأمرن مالتنا فلذي ونجرن تتأمي نورهم مالتنا صلاة عندتو بيفقدم إيمانا يتأمرن صلاة بيتو إيمانا يتأمرن مالتنا عمل كإيمان قنطلون يجي لذينا مرجع يتبالو عنينا መልካም ስራን ከኢማን ነጥለው ስለያዩት ነው። አንድ ሁለተኛ ሙርጃ እተባብ ስለምንድን ነው? የሰው ልጅ ምን አድርጎታል? ወደ ኋላ አስቀርተውታል፣ በወንጀል እንዲጠመለቅ አድርጓል። ጣጣ የለም ያለ ደሞ ቢዛልክ በዚህ ሲያኔ አገኝ አገኙ ለአንነሁ ምነሱ አኸሩ الاعمال ስራን ስላዘገዩት ነው። ሙሰመል ኢማን ኢማን ከሚባለው ሲያኔ ወይንም ድግ አውጥተውታል። አይቱ ዛአሙ ብለዋል፣ ተከራክረዋል እነዚህ ሰዎች ሙርጃዎች። ምን አነ ሙርተኪበል ከቢራ ትልቅ ወንጀል የሚሰራ ሰው ትልቁ ወንጀል አነ ሙርተኪበል ከቢራ ትልቁ ወንጀል የሚሰራ ሰው غير فاسق فاسق አይባልም ማለት فاسق አይባልም። ሙርጃ አሁን ስናቸው ሙርጃ እንደዚህ ነው አይደል? ባየር ላይ ሙርጃ ግን እኛው ብቻራስ ሙርጃ እኮ ይኖር ይችላል። ሙርጃ አይባልም እንጂ ሲያየው ወንጀል የሚሰራን ሰው ወይንም ቢዳኛ ጨማልልን ሰው ዝም ብለ በቃ አኩል ነው ከኛ ጋር ብለ ዝም ብሎ የሚተሻሽ ከሆነ ችግር አለብን፣ ችግር አለ ማለት ነው። ይሄ ጥሩ አይደለም። ይሄ ኢማን ይቀንሳል፣ እንደዚህ ብንሰራ ኢማን ይጨምራል። እየተባባለ አምር ቢል ማዕሩፍ ብቻ ሳይሆን ነህይ አኒል ሙንከር የግድ የግድ ሁለቱ ነገሮች የግድ አብሮ መያያዝ አለባቸው። እነዚህ ሙርጃዎች ለጥ ብለ ያስተኙት ህዝቡንም ያስተኙት በዚህ ነው። ምንም ችግር የለም። በቃ ጀነት ተፈጥሯል ለማን መሰለ? አብሽ ትገባለህ፣ ጣጣ የለም። ሙርጃ ዝም ብሎ ሲያኔውን ግሩፕ ተመስርቶለት የሚንቀሳቀስ ነገር አይደለም። ተጓባን አይደል? ግሩፕ ተመስርቶለት አይንቀሳቀስም። ይሄ እንደ አህባሽ ማለት ነው። ሙርጃ ራሱ ማግራራት ራሱ ወደ ሙርጃነት ያወርዳል። አንዳንድ ጊዜ ሙርተኪበል ከቢራና እንደ ጥሩ መልካም ስራ የሚሰራና ወንጀል የሚሰራ ሰው ምንም ችግር የለም። ምን ማናቸው? አላህ ያውቃል። እባክህ የሚባል አባባል አለ አይደል? እሱ ዋናው ትልቁ ሰው ማን እንደሆነ አላህ ያውቃል። እነዚህ እንደሆነ አላህ ያውቃል። ያም ወንጀል ይሰራ አልሙእሚን አልቀዊ አለዚ ይፈልግ ልጀማዓ ወሆየ ሶሐሐ አቂደታ ይሄ ሰውና ያንኛውን ወንጀል እንዴት አድርገን እኩል የምናደርገው? ሙርጃ ማለት እኮ ይሄ ነው። የግድ ሰዎች መጥተው የሙርጃነት መታወቂያ መያዝ አለባቸው ማለት አይደለም። አነ ሙርተኪበል ከቢራ ትልቅ ወንጀል የሚሰራ ሰው አሉ غير فاسق فاسق አይደለም አመፀኛ አይባልም አሉ። ወቃሉ እንደውም አሉ لا يضر ايجودا مع الايمان كايمان قد ذنب ونجل ايجودا ما كما لا ينفع مع الكفر كهجت غير عندما يتقم كله طوع عمل كم ترى عند كافر عند فلجه صديق عند فلجه بيسد من يتقم عند له كله باخر عالم ايمان يالله تدم ونجل بيسرا من ايمان ايجودا ما ادغين يغلالس ادغين امان ودها لا ينكر كما لا ينفع مع الكفر قاعده نفس كما لا ينفع مع الكفر كهجت غير عندما يتقم كله طوع عمل كم ترى فعندهم النجس سوت زين ان مرتكب الكبيره تلك انجيل يمسرا اكل كامل الايمان ايمانه مولى غير معرض يتجلط عدله للوعيد لذاك يتجلط عدله بلون ما يعمل لذاك يتجلط عدله النجي حيت من منين بتان كنانتنا ايمان ሁለት ክንፍ አለው ብለዋል ነው አይደል? ይሁም عليه الصلاه والسلام بحديثه قران ሲናገር الله غفور رحيم ولا شديد العقاب لالقول ሁለቱ ባንድ ላይ ነው የሚሄዱት። ረጃእና ኸውፍ ሁለቱ ኩል ነው መሄድ አለባቸው። ሁለቱ የኢማን ያንድ ሙስሊም ክንፎች ናቸው። አንድ ሰው ረጃእን ብቻ ይዞ የሚሄድ ከሆነ ይሾቃል፣ ይወድቃል። ለዚህ ነው ቢዳ አማን ሰራው ማንደነግጠው ምን እየሰራሁ ነው ብለን ራሳችንን ማናዳምጠው ያለንበት ዓለም ጥሩ ዓለም መስሎን የምንቀጥለው ይሄ ነገር ነው። አንድ ክንፍ ብቻ ነው የሚኖረው፣ ባንድ ክንፍ ደግሞ መብረር አይችልም ነው ያሉት። ኸውፍ እናያዛለብን መደንገጥ ይሄን ካደረኩ ጌታ ይጋጣላል፣ ይሄን ካደረኩ ጥሩ ነገር አገኛለሁ። ሁለቱን ነገራቶች ትኩረት ተከተመም ነው። አንድ ወይንም ደግሞ ምን መሆን የለብንም? ሸውራራ አመለካከት ያለ መሆን የለበትም። አንድን አቅጣጫ ብቻ እንመልከት። አከታ እነዚህ ሰዎች ወደቁት በዚህ ነው። አነ ሙርተኪ በልከቢራ ካሚሉል ኢማን ኢማኑ ሙሉ ነው የሚሉት። ካሚሉል ኢማን غير معرض يتجلط አይደለም للوعيد لذاك يتجلط አይደለም ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ተሳሃሉ አግራሩ ከልحكم على العاصي ወንጀለኛ ላይ በሚተላለፍ ፍርድ አግራሩ ወአፍረጡ ድንበር ተላለፉ ፍትሳሁሊ በማግራራ ለጥድናቸው ላይ በቃ ምንም ጣጣ የለም። ሐታ ዛአሙ ተከራከሩ ሞገቱ አንል المعاصي ወንጀሎች አሉ ላ ተንቂስ الايማን او ላ ተንቁስ الايማን ኢማንን አታጎድልም አሉ። ስለዚህ ከዚህ በላይ መተኛት አለን? ሐታ ዛአሙ ተከራከሩ አንል المعاصي ወንጀሎች አሉ ያተንቁል ኢማን ኢማንን አይቀንስም ማለት ወላ ይህከሙ ቢይንን ፍርድም አይሰጥም አለ ሙርተኪበል ከቢራ ወንጀል የሚሰራ ሰው ትልቁ ወንጀል የሚሰራ ሰው ቢልፍስኪ ፋሲቅ አመጸኛ አይባልም ማለት አመጸኛ አይባልም ማለት ምን ያክል እንዲያስተኙ አስቡ። እነዚህ የወረዱት የሾቁት ናቸው ዝቅጥ ያሉት ናቸው። እጥኛው ጻፍ ደግሞ ስትመጣ ወዒድ ልትያዩ ደግሞ አሉ። እነዚህ የአላህን ራህማ ብቻ ነው የተመለከቱት ወይንም ደግሞ ረጃ ተስፋ የሚባለውን በር ብቻ ነው የገቡት። يتصابر بالتالي تحيات يوعد براز حياته. وأما الوعدية وعدية وسندمون الملك النذي قلتناك قلتنا مالك. وأما الوعدية وعدية وسندمون بعد ذاك كوت ذاك كان بكتير من ملكة السويس دقلو فهم الناس الذين النزيانة قالوا يالو بإنفاذ الوعيد على العاصي بإنفاذ الوعيد ذات كوي يسألك الله على العاصي بونجل النالي ذات كو مسبقو أي كرين والو ذات كو مسبقو أي كرين جمه يسرى جهنم موردو أي كرين أي كرين وشددوا أتبقوا في ذلك بززوري على حتى قالوا اسكمال الدرس من إن مرتكب الكبيرة كلك أنجل من يسرى للنزي دقم بتكاراني إذا مات كموت ولم يتد توبة سيادرق كموت فهو مخلد في النار جهنم الزنطة على ميكوية النار. وحكموا فردوا بخروجه بموتعة من الإيمان في الدنيا الذي دنيا استراثوا كإيمان أطفال النار دنيا استراثوا كإيمان أطفال حتى يحكمون عليه بالكفر. عندهم من الالي نجر قوش من الالي من زنا مرة واحدة في حياتي بإدمو عندي بالزيز موت يسر رسوله كمن عبده صنما ألف سنة أطاقوت عندي شأنة دام اللكسو عبر جهنم من زوج سرال نعم ينزي بيجنو بس عالي كذا ففال الناس قربت النزي يخوفون عالم بالتناجي يخوفون عالم بالتناجي أجابنا النزي هو لبتاين ثمان وعيد الجوش من الباب ما نما نشوف قدر الجوشنا خواري جوشنا تمو قدر الجوشنا خواري جوش كأنتن إني معتزلنا خواري جوش معتزلوا من الالو عند ونجر يمني سراسوال لكن لا أهل السنة نوقو ماتشو عن السنة والجماعة إيمان مالك يمن يمن دم القيدنا إيمان مالك قول نجدر برجت يلب اعتقاد يسوس دم القيدنا من الالو تاري الأهل السنة قدر يجو أنتم معتزلوا من دم المنف إيمان مالك إلال نجدر اعتقاد عمل لكن لا أهل السنة ولكن الالو ذي لينو بالشتاته ولكن الإيمان لا ينقص بالطاعة ولا الإيمان لا يزيد بالطاعة ولا ينقص بالمعصية. بونجلا يكلسن بوعد المعيد أمر الملل. جل يفوت جمر كيت اللون اللي تقبل علينا الملل. إنما نحن من متجلنا خوارج. بونجلا ميسرانسوا منالو بونجلا ميسرانسوا خوارج. الزمن جبل لا يكاثر نقوله. الزمن جهنم جوت ترى الملل. إنما خوارج. كاثر النلو عند الملل. على الظهر. زموت يسرعته وكافر ما هاي توبت كموتا الزام جامن زنتالي نقول يعني موت هذه الهوة جامو كافر عيد طالب كافر عيد طالب ولكن كموتا زموت سرطو كموتا توبت سابرد كموتا جهنموس إزوترا فلذي قلتم يجنان يالو بمن جهنموس إزوترا البمانت يجنان يالو بس جامي درجا جنال تسمعون هنا اللي سواقا. وأما الوعيدية فهم الذين قالوا لإنفاذ الوعيد ذات كويس أركال الرقاق قتل على العاصي بونجلين يالي وسجدوا ندرون أطبقوا في ذلك بززوري على أطبقوا حتى قالوا استمال الدرسوا إن مرتكب الكبيرة تلك أنجلي سرسوا إذا مات كموتا ولم يتوب ثوبا سادر بكموتا فهو مخلد في النار جهنم يجو السر الله وحكموا بخروجه فموت أطو فردوا بك من الإيمان كإيمان مؤصل له في الدنيا دنيا لي معتزلوا من نبر ميلو عند زموت المسرى وين المسرق المسرق المرتالة النجر المتفجس نجر نجر من دي النواب السمو جهنم زوتارينو ازي اسمان نمي بالو كبدا كافر مسلم كافر عن نلو من دي النواب النلو عالين يالو ازا علي حسين من دي النواب بالو معتزلوا منزلون منزلة من تنى منزلة بين منزلتين من مالك المنزلة بين منزلتين كافر ما عدل مؤمن عدل عجير لهم من يحكر نكون سنة إن شاء الله. وأهل السنة والجماعة من ملكة هاتشو أما كي لا يالك كي أستارك أصف خلطة لما أستارك عدل خلطة قرش باتشو جليلون شي በሌላቱ አከሄዳቸው እርቅን ያዘ ነው እንጂ ያጋጣሚ አይ እንደናንተም ከሆነ አደጋ አይደል ነው እንደናንተም ከሆነ ምንድነው ስለዚህም ብናደርገው ለፖለቲካ ሲስተም ሸፍ ማድረጋችን እንዳይመስል አይደል وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعات توسطوا مكاكلوا مسمر يازو بين الطرفين فهلت تطورت مكاكل معك إلاته دليلوا كالزامن يوستالوا كالزامن يوستالوا هلت طبن بهلت حيلا نمنا دينون بهلت سكن فيون جميع سكرت فان بكن فاسكرت فقالوا اندهال إن مرتكب الكبيرة تلك وانجلة فتقنا سوالوا آثم وانجلين يالو ومعرض يتقلتنا للوعيد لذاك يتقلتنا وناقص الإيمان إيمان منك النصال ويهتم عليه يفرد بدخل بالفسق بأمس أن يفرد بدخل إن أنت من دم الثلث أيها المرجئة أيتها المرجئة إن أنت مرجئة إن أنت من دم الثلث وانجلين يعجلن عيبال إن ذا يبال من أنت من دم الثلث إن أنت من دم الثلث مؤتزلات جانني ذوكرا لا يبال عاثم وانجلينان ومعرض يتقالت أنا للوعيد لذلك تقالت الزموث المسارة وين مدقنو إما أكبر البر كتلا يخال الله تنجلوش المسارة وناقص الإيمان إيمان مقودلون ويحكم عليه استرد البتال بالفسق عمس إيمانه وطبل استرد البتال لا كما تقول مرجعة مرجعة مرجعة النبالة قربوة إنه لتمار لهم إنه يهسو إهو انجلي سرسو كامل الإيمان إيمان مولونه يلالو إنه سنجمينه تادلنا وغير معرض يتقالت عدل بلوان للوعي لذا سيتقلت هذا اللهم بلوان إن السم إن أنت اللهم سيطة هذا اللهم لا تولد ولكنه نقرد لا يخرج من الإيمان كإيمان جن أيوتا كإيمان جن أيوتا مسوية كإيمان مولو بمولو أيوتا ولكنه لا يخرج من الإيمان كإيمان أيوتا ولا يخلد في النار أو لا يخلد في النار لا يخلد أي زوتر لا يخلد أي زوتر أو لا يخلد في النار إن دخلها إن دو كجبة كجبة كذبا جهنم سعيد دوتر جهنم سعيد دوتر إن أنت إنما نندم مثلك إنما نسا مؤتزل عسوين خوارج وشندم مثلك جهنم سعيد دوتر مرجع وشندم مثلك من أيهون محمد من أيهون مرجع وشندم مثلك من أيهون ولا يخلد في النار اساط السعيد زوتر من دخلها تجبر فهو يهتو تحت مشيئة الله بالله فكاد سرنا بالله فكاد سرنا ومن الفاسق المظالم بالله فكاد سرنا ان الله لا يغفر اي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سنجد تحت مشيئة ان شاء الله كفكد عفى عنه يكري الوال وإن شاء فلقى دم عذبه يقطعه بقدر معصيته بونجل مكان يقطعه فلذي كان نزام لا من هؤلاء ولا من هؤلاء كان نزيهم مارلون كان نزيهم مارلون إن أنت مرجعوش فتصم مؤمن عبد الجاتش نبر كامل الإيمان لا إن أنت مؤتزلوش فتصم جهنم من يزور ترال نبر على شيء لا بإن أنت مارلون فلذي من يبالك يبقى قلب له من سرات ما هذا قانون يا كفرة بقرآن النا بحديث نسوه هنا من رجع يلون بحلال النتو وين بحرام النتو نسوه هنا يما شما من رجع يلون نجر ما درج يتشال الخال حرام يكفر زنا يتشال الخال يكفر متى زيرا متى صات يتشال الخال يكفر دايرك يوتر بايت التمنقى زمتم بايت راو منقى يتشال الخال يكفر هذا بنر ولا تنمتوا يتشال الخالة يكفر أهرلم استهلال النام تنمسرا فكل الله يجال يسرى سؤال عند مؤمن تساسو خولجي شهوة يساسو لساسفر لما يساسف اللم يسول الدين يساسف البكة يساسف الدين جس دموت يسرى يسو إيمان والأولة صلى الله يبارك إيمان ودين يتألفا شهوة قادر لك الزون الدرجة في المملسة نعم هذه سهلة هنا سهلة عندي سو زموت لم يسرد بس ساعة إيمان وغير لا ينمي هنا أوس إيمان إلا من يلو لو مكو خلفون الصالة هندي بقى من يشفر رجل مجرد يا سو بدباشك أصبا تستلمو تحار بستنون من يلو بقى ما دي قال بدباشك أصبا تستلمو مكنا يتم إيمان وغوص إيالة هاي سارة يهي مالة فتصم إيمان وهدوال مالة سايهون إلا لو لما مهني أن لبتم صحيحه هكذا لمن بقرآن بحديث ليلو تتكفو تشمس من ملكة إيمان يولو بمون يوت قال وإنم دمو كافر هنون زموت من يسارو زموتو كترسبو على إيمان يجب على مالك عرب يا مالك من دينه كامل الإيمان هو وارد لم يسره بشهوات الشنفوال إيمانه قنفوال إيمانه ملوه هو وارد لم يسره مالك لو يجي فتو إيمانه على مالك هذا لم يلد على مالك كليلو شو انتنوسيار نوسوسيار لما أجدام المالك لا كما تقول المرجع عندما يلد إنه كامل الإيمان إيمانه ملوه يبالم وغير معرض يتجلى أجل لما يلوم للوعد نزاكة ولكنه نزرقن لا يخرج من الإيمان كإيمان فتو ما يوطى ولا يخلد في النار جهنم مستعد زوتر من دخلها كذبات فوتا كما شاء الله إن شاء عفى عنه فتكر الله مروان وإن شاء عذبه كذلك منك أطوال بقدر معشية دون جهنم ثم يخرج من النار ثم يخرج أو يخرج من النار كأسات وطر ويدخل الجنة جنة جبال مجأ الرشالة جنة جبال مجأ الرشالة يسر فلذي من عدد الرقم على سنة توسطنا الشارك توسطنا الشارك جهنم يونجلو ياكل الله كفلجا لي قطو يشلا ان انت مرجعوت اندمتلو فتقوني جنت نو اتبلو معرض يتجلته نو وينم دغو ان انت مرجع ان انت معتزلوت خوارجوت جهنم سي زوترال اندمتلو تم عارفين مين سكت مال لا كما تقول الوعديه بالذاتياوت اندميلو تم عارفين دي خروج يوطال بلوا من الايمان كايمان يوطال بلوا وتخليده فينا جهنم سي زوترال يزوترال بلوا إنسان دمينة عدلهم فالمرجعاته مرجعات أخذوا يازوا واستدوا بنسو في الوعد قرون يا الله قال كده وعدنا وعيد الله يا وعد مالك قروا يا الله كترون جنة الله اللي زهينة جنة الله اللي زهينة حول الإعلان إيانا يميلوا وعدنا مبارا واجه النمال والذو الله جحيم الله سعر الله إيانا مما قروا دمه وعيد الجبال فنزيه لسه فقراني مهون فالمرجعة مرجع أخذوا يازوا والسدوا بنصف الوعد وعدوا النازوا تروني الله قطروا يازوا لذين رحمة سفا عدلقوا تملكتوا وانجلا لفلقوا يقرالك والوعدية وعدية وتدبنوا وعدية وتدبنوا أخذوا يازوا بنصف الوعد يوعدوا تقصنا يازوا يوعدوا يذاتها ذاتها ومبسا وعدية ذاتها ذاتها ونسيزوا مرجعة وتدبنوا تروا ترون الفدان يازوا وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة قل جمعوا بينهما بمكاك الليل شرط سبو نياسو ثلاث سنة ماذا؟ من؟ حرام سيسرة؟ ها؟ عندي سؤال يهون السيام يتدربوا عاجب في مجلس أتدربوا الدبابة إلى من الجربة تعلم عيب بالهم من ذي لذا عيب بالهم حكم ستكروا حكمه يعني من ملكة السلال يعني عندهم شيء من وعد إنه هو عيد المسامحه راس من داس تكاسنه مؤمن فاسقنه عاجب أوسنه وحرب أوسنه من بالهم لجل إن جانا بل إذا عندي شيء كتلا يكتم بل ما أوسن قامي تلم عندي سو إذا هو لسه ويجمع بيسارو عنده جنة كبرتو من المساعي تيجي ثمن ساعة كتمساتي سوغار زمو سرتو عندو ليكتا عندو ليكتا يتنال عناك لا يعلم لا عندي سو مستري عنا دلكو سياني أحكامونا حكمنا المكارو انت نسلت على النبر لا عقيد علي راسو من النبر يكرانو مقابر الميزور شركنو مشرسنو يالنار المنكارو الكتابو لا مشرك يميبال سيامي تسطو يا كمال يميبالو جمال يميبالو سوية مشركنو بلا جنة كتا يتنال لا سويو لا عندي سو مزة هاي السرتن أحكام النبائر لم تعرف الزوج قال له هرب بسنا الزوج كذا هو نويه تو لا تعرف توك مزينة الجالي درسون سلال لا درسون سلال هنا نجلي نور سلال ثوبة هذا الجولي هون سلال لا هون سلال رابعا أرادنا وأهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة وسط مكاك اللي نشوف بمن زوريا في بعض أسماء الإيمان والدين بإيمان وتنا بإيمان سجاني زوريا له بإيمان سجاني زوريا له أوني قرانوني في بعض أسماء الإيمان بإيمان سجاني النا والدين بهيمانو سجاني زوريا መካከለ ላይ ነው ያለው ሃይማኖት ጋር በተያያዘ ሲያኝ ለሰዎች ይስጥ ማለት ነው ለሰዎች ይስጥ አይልፈክም ብይን በመስጠት አለ الانسان ባንድ ሰው ላይ ብይን በመስጠት ቢልኩፍሪ በከህደት አውል እስላም ወይ በእስልምና አውል ፊስክ ወይ በአማጽኛነት ፍርድ ሲሰጡና የሆነ መልእክት ሲያስተላልፉ ሲያኔ ሲያወጡ አማካኝ ናቸው እሱም ምን መሰላችሁ ኸዋሪጆች ዝሙት የሰራ ምንድነው አሉ ካፊር ነው አሉ ምርጃዎች ደግሞ ዝሙት የሰራ ሙእሚን ነው አሉ ሲያኔ ይባላል ይሄ አስማ አልኢማን ወዲ የሃይማኖትና የኢማን ሲያኔ አጥጣጥ ላይ ሲያኔ አጥጣጥ ላይ አህሉሱና መካከለ ላይ ነው ያሉት እንቅረብ አይል ህክሚ ፈድስተቱ አለ الانسان በሰው ልጅ ላይ በልኩፍሪ በከህደት አውል እስላም ወይስሊም ነው ሙስሊም አይደለም በማለት አውል ፍስ ወይሄ ሰው ያምጣል አላመጣም በማለት ወፊ ጀዛኢል ዑቃት ወንጀለኞች ደግሞ ይከፍያ ይገባቸዋል በማለት ፍዱንያ በዱንያም ላይ ሆነ ወልአኺራ በዛኛው ዓለም የአይነት ክፍያ ይገባቸዋል ብለው ሲያኔ ሲያወጡ አህሉ ሱነት ወልጀማአ መካከለ ላይ ነው ያሉት በእነማንና በእነማን መካከለ ላይ ነው ያሉት አራት ግሩፖችን ይነግራቸዋል ሁለቱ አንድ ጎራ ሁለቱ ሌላ ጎራ ናቸው አህሉ ሱነት ወልጀማአዎች መካከለ ላይ ናቸው ኳላ ይቀራ ነው ሲያኔ በማውጣት ቀብር የሚያመልከተው ሙሽሪክ ነው የሚሆነው ሙሽሪክ ነው ቀብር የሚያመልከተው ምንድነው ሙሽሪክ ነው ግን ሽርኩ ይላያል ሁጃ የደረሰውና ያልደረሰው መሆን አለበት እንዴ አህባሽ ሁሉ እኮ ተመታተፈ ሁሉ እኮ ይለው አብደላህ ራሪና እንዴ ምስኪን እንትን ተማሪ አህባሽ ሁሉ እንላለን እንዴ ላነኩት ዝም ብሎ እስተካቤ ተቡትታል ምንም ታያቀው ይሄ ሰውዬ እዚህ ነው አህባሽነት ተኮቶ አህባሽ ጋር እኩል አድርጎ ሰው ማታስተላልፍበት ተባባናል እዚህ ሽርክያቱም ውስጥ መቃብር እያመለኩ የወንጀል ድግሪያቸው ይላያል እውቀት ያለው ዳዕዋ የደረሰው አለ ሁሉ ነገር ደርሶት ሆን ብሎ ያጠፋለው እሱ ከኋላውም ላስተግድ ይችላል አንዳንድ ግን ዝም ብሎ በቃ መስሎት ጃይል ማግኙት የሰቦቻችን አሉ አይደል ማይለቁ እንትን ይሉ ጃይሎች ናቸው ምንም አላውቁ ሁጃው ካልደረሰው በያን ካልደረሰው አንድ ሰው ሙሽሪክ ነው ተብሎ የራሱ የሆነ ሰውየው መዞ ውሳኔ መስጠት በጣም አደጋ ነው والله ከክትር ይውት ይፈታል አደጋ ነው በጣም ተፈይን ማለት ነው ታባባ አያው ወቀማ ኡስታዝ የቃልቴቱማ እነሱ መጀመሪያ ባያን መድረስ አለበት ቃል ሼክ ምናምን ነገር ይሆንታል አይደለም ትልልቆቹ እነሱ ጋር አሁን አዛኛው እኮ ከቃልቴቱ ውስጥ አንተ ባያን መድረስ አለበት ለነሱ እነሱ አንድ ኪታብ ብቻ ስለልክ ያደርሳቸው ይሆናል አያውቁ ብዙዎቹ እኮ ያገራችን ታላላቅ ኡስታዞቻችን እኮ እንደዚህ ናቸው ተከታታይ ያሉት ኡስታዞቻችን ብዙዎቹ ፍቅህ ነው የቀሩ አያውቁም ብዛት ሐዲስ ላይ ትኩረት የላቸው ስለዚህ በአካባቢም ተጨናንቀው በሆነ ነገር ተያይዘው አንዳንድ ሰው የሆነ ይሉታ የሚይዘዋል በዲኑ ላይ በቃ ይሄን ነገር ካደረኩ ከሌ ምን ይለኛል እንደዚህ ካደረኩ ቁጥዋ ምን ትለኛለች በጓደኛዋ ተይዛ በምን ተይዛ ስልብ ብላ በግሁና በግ ተቀድም ብላ የምትከተል እንደዚህ አይነት አለ የተበላሽዋሉ በዚህ እነዚህን ሰዎች ወዕዱ ደርሷቸዋል አልደረሳቸውም ካረጋገጥክ ወዕዱ እንትኑ ሁጃው ከደረሳቸው በኋላ ነው ፈክም ተጣጥራለፈው ሁጃ ከደረሳቸው በያኑ ከደረሳቸው በኋላ በያን ከመደረሱ በፊት ግን ከታለው ያሉ ተቃልቶቹ ስራሱ የተሞታለ አዲስ አበባም ሂድ የትምህርት ከኋላቸው ሶላት የማይሰገዱ ሰዎች አሉ። ከኋላቸው ደግሞ አብረው የነሱን አይነት እየሰሩ ከኋላቸው የሚከተሏቸው አሉ። ለምን ይሄንኛው ሁጃ ደርሶታል ያንኛው ግን ሁጃ አልደረሰው። ዑለማዎች አንዱ ላይ ፈትዋ ይሰጣሉ እሱ ላይ አይቆይ ሁጃ አልደረሰውም ይላሉ። ይሄ አይነት አለ ክፍት። እኛም ውስጥ ድግሪያችን ይለያያል። ተጓባናል ራቢአን ወአህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ሲባሪ አስማኢል ኢማን ወዲን የሃይማኖትና የእንትን ስያኔ በሚሰጡ ጊዜ ኢማን ስያኔ አይል ህክም ፍርድ አለ الانسان በሰው ልጅ ላይ በልኩፍር በከህደት አው ለእስላም ወይ በእስላም አው ለፍስክ ወይ በፍስክ ስያኔ ይሰጡ ወፊ ጀዛኢል አልዑሳ የወንጀለኞችም ክፍያ ፍርድ ሲያስተላልፉ ፍዱንያ ወአኺራ በዛኛውም በዚህኛውም ዓለም بين الحروريه والمعتزله وبين المرجئه والجهميه አራቱ ቡድኖች ናቸው ሐሩርጂ የሚባሉት ኸዋሪጆች ናቸው በይነል ሐሩርጂት ወልሙዕተዚላ በሐሩርጂያና በሙዕተዚላዎች መካከ በእነዚህ በሁለቱ እና ወበይነ አልሙርጃአቲ ወልጀህሚያ በጀህሚያና በሙርጃአት መካከለም ይገኛል ሙርጃአና ጀህሚያዎች ካሚሉል ኢማን ነው ያለው በቃ ሙእሚን ነው ذمته مسراو مؤمن ابو بكر مؤمن جبريل مؤمن محمد مؤمن بقى كل سواء دي سواء كل مش انا عم تندم لك اللي ما بتقرا تمساساي له سوى الزمان يعني بقى ايماني ما له اي من اي اي قنسنا اي قمرنا ايهنا بتنما اننا مرجعاتنا جهنية عند غور علينا الذين لو تتمطوا ደግሞ بين الحروريه والمعتزله معتزلهنا حروريه وسلمه تمساساي اقوامنا يلاقوا جهنم في زوترال بلوال في جزاء العصا በዚያም ላይ ስትመጡ ግን ትንሽ ላይያሉ ኸዋሪጆች ሐሩሪጆች ካፊር ነው ብለዋል ዝሙት የሰራ ሙዕተዚላዎች ደግሞ መንዚለተን በይነ መንዚለተይን ብለዋል ግን በሁክም ይገናኛሉ ምን በማድረግ ያንንም እስቲ ዘወትራል በሚለው ተገናኝተዋል ከልኩፍር ማለት ነው ስለዚህ የለፍ የቃላ ጫወታ እንጂ ተመሳሳይ ሁክም ነው ያለው አንድ ሰው እዚ ካፊር ባይባልም ያንንም ዘውተሩ ካልቀረ ያሩሪያና ሙዕተዚላ አቋም ተመሳሳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ አህሉ ሱነት ወልጀማዓት በአራቱ ግሩፖች መካከል እንገኛለን ሁለቱ አንድ አቋም ያላቸው ሁለቱ ሌላ አቋም ያላቸው ግርቶቻቸው አራት የተለያየ አቋም ማለት አይደለም በአራቱ መካከል ትባሉ አራቱ መካከል አይደለም የሚገባው ሁለቱ አንድ አይነት አመለካከት ሁለቱ አንድ አይነት አመለካከት እናለች ሐሩብያና ሙዕተዚላዎች ምንድነው አቋማቸው ዝሙት የሰራ ጀሃነም ይዘውትራል ወይም ሙእሚን አይደለም በሚል ይገናኛሉ በቃ በስያኔ ሙርጂአና ጀህሚያዎች ደግሞ ችግር የለም ብለዋል አልሐሩብያ ሐሩብያዎች አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓት ምንድነው የሚሉት አንድ ዝሙት የሚሰራ ሙእሚን ምንድነው ማለት ነው ሙእሚኑን ካፊር ሙእሚን የሚለው مطلق الاسمን አንሰጠው ፍጹም ይሆነ ጥሩ ያማረች ሲያኔ ሙእሚን የሚለው አንሰጠው ሙእሚኑን ካፊር እናንተ እንደምትሉት ካፊር አይደለም ሐሩብያዎችና ሙዕተዚላዎች እንደናንተም ያንን ይዘው ስራ ላይ ይባላል ምንድነው ሙእሚኑን እንልና እናንተ እንደምትሉት ደግሞ ካሚል ሙእሚን አይደለም ካፊር የሚለው እንሰጣለን ይላሉ ሁም እነዚህ አልኸዋሪጅ አልሐሩብያ ሐሩብያ ማለት ሁም አልኸዋሪጅ ኸዋሪጆች ናቸው ثم بذلك بذي تسيّموا حرورية بميلو نسبة إلى حرورية إلى حرورة حرورة المتبالو أكبابي ثلاثة سرونو نسبة إلى حرورية ودى حرورية نو سيّاميون ياغنيوث قرية بالعراق إراق المتبين ونسبين يكتمانا اجتمعوا فيها الزيطة أقل ليس لتكما اشتنبت هنا خرجوا بوت وامنس أبزي على علي رضي الله عنه علي لا يمنس بوت أبزي وانا من ناجس أبوتات الجيازات يسن حرورة المتبالو وان كتمانا لذين حرورية والسبابة አይሳ ምን በላታ ላይ ማዓዛን አንቲ ሐሩሪያ ሶላት አንድ ሴት የወራባ ስትሆን ወይንም ደግሞ ሐይድ በመታይ ሰዓት ያሳለፈችውን ጾም ቀዷ ታወጣለች ሶላቱን ለምንድነው ቀዷ ማታወጣ አይሳ በላ ጠየቀቻት አይሳ ቀጥታ ጠየቀቻት ምንድነው አንቲ ሐሩሪያ ሐሩያ ነሽ እንዴ አለቻት ለሱ ሐሩሪያ ያኔ ሐሩያ ሳይሆን انما تريد العلم ليوقف فلجين عليه የነሱ ጥያቄ ነው ለምን በሐይድ ሆኖ ሶላትን ይተገዳል ጾምን ይጾማል በል والمعتزله معتزله من بالغ هم اتباع واسل بن عطاء واسل بن عطاء تكتاي سنتو النبي ደግሞ الذي واسل بن عطاء مالك اعتزل عفنجتو يوطا له مجلس الحسن البصري يا حسن البصري المجلس وينم ارتاكون يا علم بوتا تسو يوطا سو عفنجتو يوطا ونحاز اليه ودسو تتقلو يتجمروا سوت قالوا اتباعه يسو تكتايوتو ونحاز اليه ودسو تتجمروا تدمروا على مالك ከሱ ጋር አብረው አፈንግጠው ወጥተዋል አጥባው ተከታዮቹ بسبب خلاف بتفطر دقت ليونت وقع بتكثته بينهما بمعنى بمعنى متكثل واصل ابن عطاءنا بمعنى متكثل بحسن البصري متكثل ليونت تفطروا ነበር معتزله ማለት ጎም معتزله ማለት አፈንግጠት ማለት معتزله ማለት አፈንግጠት ማለት እተዘለ ማለት አፈንግጠ ማለት ሙተዚላ ማለት ሁም አጥባዑ ተከታዮች ናቸው ሙተዚላ የሚባሉ ዋሲል ኢብኑ አጣ ዋሲል ኢብኑ አጣ ተከታዮች ናቸው አለዚ ይህ ዋሲል ኢብኑ አጣ ማለት እተዘለ አፈንግጦ ወጣ ነው ምን መጅሊስ አልሐሰን አልበስሪ የሐሰን አልበስሪ ግን መጅሊስ መጅሊስ ማለት ምንድን ነው ይሄ መጅሊስ የዒልም ቦታ ነው ወንሐዘ ኢለይ ወደሱ ተጠቅለው ወጡ አጥባዑ ተከታዮችም እሱን ተከትለው ወጡ እሱ አይነት አመለካከት ያላቸው በሰበብ ኺላፊን አፈንግጦ ወጣ ወምንድነው በሰበብ ኺላፊን በተከሰተ ልዩነት ነው ወቃ በተከተተ በሰበብ ኺላፍ በልዩነት ምክንያት ወቃ በተከተተ بينهما በዋሲል ኢብኑ አጣ እና በሐሰን ኢብኑ ሰሪ መካከል በምን ዙሪያ ነበር ተቆሙ ይህ ልዩነት في حكم مرتكب الكبيره ትልቁ ወንጀል የሚሰራ ሰው من المسلمين ከሙስሊሞች ትልቁ ወንጀል የሚሰራ ሰው ከሙስሊሞች ትልቁ ወንጀል በሚሰራ ሰው ዙሪያ ላይ የሚሰጠን حكم በተመለከተ ነው ልዩነት የተፈጠረ فقال الحسن حسن البصري قال رحمه الله الله يذللاتونا عواصل هذا عند سلواسي من دهالو انه ايه واسي لسوال وحسن البصري قد اعتزلنا ان يانكو اندي بلو تسو كوسا عارو جيتين وقال يتناجر حسن البصري واسي لما اعطاكو اعتزل عفن قطو كان يامزل كان يكر عثم درس كولو كوسا عارو ከዛም በኋላ ፈሱሙ ሙዕተዚላ የሷጃቢ ሁሉ ምን ተባለ ሙዕተዚላ ተባለ ሙርተቂበል ከቢራ እሱ ምንድነው የሚለው ምን ይመስላችኋል ምን ይምል ይመስላችኋል ሙዕተዚላ ነው ምን ይላል ማለት ነው ሙርተቂበል ከቢራ ምን المسلمين ها መንዲለትን ጀሃነም ውስጥ ምን ይሆናል ይዘወትራል ነው የሚለው እሳቸው ደግሞ ምንድነው የሚሉት አአ ማዕረድ ለልዋዕ ለዛቻ የተጋለጠ ነው ተውበት ካደረገ አላህ ይምረዋል እዛም ራሱ ይሉ አላህ ከፈለገ ይቀጣዋል ከፈለገ ደግሞ ይምረዋል እንጂ ጀሃነም ይዘወትራል አስበል ሲሉት በዚህ ፈክም የተነሳ ተጨቃጨቁ ሲጨቃጨቁ ለቆጣ መጅሊስ እሱን የመሰሉ ሰዎች የሱ አመለካከት ያዛቸው ለቀወጡ እንተና ሐሰን ወልበሰር ይመናሉ ረሂመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ረሂመሁ ነው መስሎኝ ረሂመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና አዋፊልን ሐዛ ስለዚህ ስለዋፊል ሲናገሩ እንዳሉ انه واصل እኮ ቀጥ እተዘለنا የኛን መጅሊስ እኮ ረግጦ ወጣ አሉ ይችን ቃል ተናገሩ ሐሰን ወልበሰር ከዛም በኋላ ምን ተብሎ ተጠሩ ሰሱም ሙዕተዚላ አፈንጋጭ እንደሚል ሲያኔ ያሉ ሰብናይ ተፊቅ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ